أردنا في الدرس الماضي المقدمة التي كتبها الحافظ العراقي رحمه الله، والتي بين فيها منهجه الذي سار عليه في تأليف هذه الألفية وشرحها، وأخبر أنه تتبع ابن الصلاح فيما كتب، وأنه أضاف على قول ابن الصلاح أو حذف بعض الأقوال التي لا يرى لها ضرورة، وأنه ميز بعض كلامه ولم يميز البعض الآخر، وترك ما لم يميزه لمعرفة القارئ، خصوصا إذا كان هذا الذي لم يميز قول بعض المتأخرين عن ابن الصلاح، فهو معروف أنه لا يمكن أن يوجد في قول ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قد سبق هؤلاء القائلين. وبعد أن فرغنا من ذكر تلك المقدمة، بدأنا دراسة المقدمة التي كتبها الشيخ زكريا الأنصاري، والتي شرح فيها أيضا كتاب الحافظ العراقي وألفية الحافظ العراقي. عرفنا مما ذكره رحمه الله أن الحافظ العراقي بدأ الألفية بالحمد والثناء على الله، كما جاء في قوله: من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسما. هذا ما قدم به الحافظ العراقي رحمه الله بين يدي الألفية. ووقفنا عند قول الإمام زكريا الأنصاري، قوله ذي الآلاء، قال: أي صاحب النعم. وفي مفردها، يعني كلمة آلاء مفردها، قال: ألن، بفتح الهمزة ألن وكسرها إلا، مع التنوين وعدمه، تقول ألا وإلى وألا وإلا فيهما، وألا بتثليث الهمزة مع سكون اللام والتنوين، كأن همزة ألا يقال ألا وألا وإلا، هذا معنى التثليث، أي تجري فيها الحركات الثلاثة. قال: وأشهرها الأولى، اللي هي بفتح الهمزة، بوزن ألم بوزن رحن. ومعروف أن المراد بالآلاء هي النعمة، وجمعها آلاء أي نعم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله: على امتنان، أي منه تعالى مأخوذ من المنة وهي النعمة. قال: على امتنان منه تعالى علي، يعني على المؤلف وهو الحافظ العراقي، مأخوذ من المنة وهي النعمة. وقيل النعمة الثقيلة، وتطلق المنة على تعديد النعم، بأن يقول المنعم لمن أنعم عليه: فعلت معك كذا وكذا، يعني يعدد عليه ما أنعم به عليه. وهذا هو الامتنان، والامتنان أن يعدد المنعم إنعامه على غيره. وهذا الامتنان يقول هو حق في حق الرب جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى متفضل، ولأن الله سبحانه وتعالى عندما يعدد نعمه على عباده إنما يذكرهم أن يشكروه وأن يحمدوه على ذلك. أما بالنسبة للمخلوق فهذا يعتبر من الأذى ويعتبر من الفعل القبيح، ولهذا يقول: وهو في حق الله تعالى صحيح وفي حق العبد قبيح، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فاعتبر الشخص الذي يتصدق ثم يمتن على صاحبه بذلك أن في هذا أذى. قال: وتكثير امتناني وتنكير امتنان وتمكير امتنان، أي وجاءت لفظة امتنان نكرة من أجل التكثير والتعظيم، يعني التنكير هنا للتهويل وللتعظيم وللتكثير. قال: وتنكير امتنان للتكثير والتعظيم، أي امتنانات كثيرة عظيمة، منها أي من هذه الامتنانات التي يذكرها الحافظ العراقي، منها قال: الإلهام لتأليف هذا الكتاب، والإقدار عليه يعني على التأليف، وعلى صلة حمد، وعلى صلة حمد، لأن العبارة أو أن البيت من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان. فهذا الحرف يقول صلة، صلة، والصلة إنما يقصدون به يعني العلامة أو الشيء الذي يربط بين هذين اللفظين، لفظ حمد ولفظ امتنان. وإنما حمد على امتنان، أي في مقابلته لا مطلقا. الحمد كما قلنا فيما مضى أنه هو الثناء بالجميل الاختياري، فقد يكون في مقابل وقد لا يكون لا يكون في مقابل. فالمدح والحمد والثناء والشكر، الشكر يكون في المقابل، والحمد أعم يكون في مقابل أو لا مقابل لذلك الثناء. فهنا يقول لنا الشارح إن الحافظ العراقي إنما حمد الله تعالى في مقابلة ممتن عليه بهذه النعم، ومن هنا أوجد الصلة بين الحمد وبين هذا الامتنان. قال: وإنما حمد على امتنان، أي في مقابلته لا مطلقا، لأن الأول واجب والثاني مندوب. ووصف الامتنان بما هو شأنه، فقال جل، أي عظم عن إحصاء، يعني يحمد الله ويثني عليه لما من عليه من أمور كثيرة، هذه الأمور يعجز العراقي عن إحصائها. وهذا فيه المعنى الذي جاء في القرآن من قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عن إحصاء أي عن ضبط بالعد. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد صلاة، وهي من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء، ثم صلاة وسلام، أي وتسليم دائم، يعني من الجميع، صلاة من الله وصلاة من الملائكة وصلاة من الآدميين. وهذا لأن الله تعالى طلب منا هذا الأمر وقد بدأ به بنفسه وثنى فيه بالملائكة الكرام، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله الناس أن يصلوا ويسلموا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن أخبر أنه يصلي عليه وأن ملائكته تصلي عليه. ويريد الحافظ الإمام زكريا أن يبين أن هذه الصلوات وإن اشترك هؤلاء فيها إلا أن معانيها متباينة. فالله إذا صلى على عبد بمعنى أنه أنزل عليه رحماته، ولذلك قال: الصلوات من الله رحمة. ومن الملائكة استغفار، لأن الله تعالى أخبر أن من أفعال الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا. ومن الآدميين فهم يتوجهون إلى الله ويسألونه أن ينزل رحماته على عباده، ولذلك الصلاة منهم دعاء، لأن أصل كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والمراد بها هنا معناها اللغوي وليس المراد بها معناه إيه؟ الشرعي الاصطلاحي، لأننا لم يشرع لنا أن نؤدي هذه الأفعال أو نؤدي هذه الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم نؤديها للآخرين، وإنما هي فعل يؤديه العبد لربه. وأما كونه يصلي على غيره فالمراد بذلك أن يتوجه إلى الله بالدعاء. ولذلك كانت صلاة الجنازة لما كانت صلاة تؤدى للناس كان أداؤها عن طريق الدعاء. العطف الأصل يقتضي المغايرة، لكن قد يكون العطف أن يعطف الشيء على نفسه، فهنا العطف لا معنى، ليس معناه أن الصلاة غير الإيش، الرحمة أعم والصلاة رحمة خاصة، فكأن ذلك من باب عطف العام على الإيه؟ على الخاص. لأننا لما نقول، إذا قلنا الصلاة في اللغة معناها ليه، هذا ما هو وصف، ما هي صفة لله عشان نقول إنها أولت. فإذا قلنا هي بمعنى الدعاء، هل الله سبحانه وتعالى يعني يدعو؟ جل وعلا لا يدعو، وإنما المراد به أن الدعاء ما الغرض منه؟ هو استجلاب الرحمة والمغفرة. فإذا صلى الله على عبد بمعنى أنه أفاض عليه من رحماته، وهذا لا يعتبر من التأويل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخبرنا أن الملائكة من صلواتهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، ففسرت صلاة الملائكة بهذا، وفسر بأن الله سبحانه وتعالى عندما يصلي على العبد أي يفيض عليه من رحماته، فلا يعتبر هذا من التأويل. الصلاة رحمة خاصة، والرحمات يعني الرحمة تشمل كل ما فيه لطف، وكل ما فيه كل ما فيه لطف بالعبد، فالرحمة أعم والصلاة رحمة خاصة. قال: ثم صلاة وسلام، أي تسليم دائم كل منهما، يعني من الصلاة والسلام، وإنما كان دائمين لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يفعل ذلك: إن الله وملائكته يصلون، وجاء الخبر بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والديمومة. قال: على نبي الخير، والمراد به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عبر بالنبوة أن هذا الوصف هو الذي عبر به القرآن حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، واستخدام النبي لا يتنافى مع استخدام الرسول، لأن النبي أعم من الرسول، ولأن هذا فيه موافقة لما جاء في الآية، قال على نبي الخير، وإنما أضيف الخير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعثه بالخير لهذه الأمة، بل بعثه بالخير للعالمين، كما جاء في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الجامع لكل محمود دنيوي وأخروي. ذي المراحم جمع مرحمة، وهي بمعنى الرحمة، فهذا يعتبر مصدر ميمي، واضح؟ ففي خبر مسلم، أي ففي الخبر الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي المرحمة، وجاء في رواية أنا نبي الرحمة، وفي رواية أنا نبي الملحمة، قال وهي المعركة والقتال والمراد بها القتال. ثم أراد أن يبين من النبي، فالنبي يعرفه لنا، قال بأنه إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، كل من أوحي إليه، كل إنسان أوحي إليه بشرع يسمى نبيا. فخرج بقولنا إنسان الملك والطير وغير بني آدم، فإذا أوحى الله إلى غير الآدميين هذا الوحي لا يقتضي أن يكونوا بسببه أنبياء، لكن جاء في بعض التعريفات قيدوه بالذكر، فالوصف بالذكورة هو الذي يخرج له. فالإنسان جنس، إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فرسول أيضا، ولذلك قالوا الرسول أخص من الإيه؟ من النبي، أخص من النبي من حيث أفراده، والنبي أعم من الرسول من حيث معناه، فالنبي أعم من الرسول. وقال نبي دون رسول لأنه أعم معنى واستعمالا، وللتعبير به في خبري أنا نبي المرحمة، وأيضا هو المناسب للآية في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال في خبر أنا نبي المرحمة الدال على وصفه بها، ولفظه بالهمزة من النبأ، يعني يقال النبيء مأخوذ من النبأ، أو النبي مأخوذ من النبوة، والنبوة بمعنى الارتفاع والعلو. فقد يكون أصل كلمة النبوة إما أن تكون مهموزة، فتكون النبوءة مأخوذة من النبأ وهو الإخبار، ولما كان من أخص أوصاف النبي أن الله يخبره ويوحي إليه فسمي نبيئا ومنبأا، أو مأخوذ من النبوة التي هي بمعنى الارتفاع فيقال نبي، يعني أن الله خصه ورفعه دون غيره من الناس. هذه روايات جاءت، هل قال النبي أنا نبي المرحمة، أو قال أنا نبي الرحمة، أو قال أنا نبي الملحمة، نقلت الروايات. فإما أن تكون يعني بعضها الذي قاله النبي والبعض كان على سبيل الشك، أو أن النبي قال ذلك في مناسبات مختلفة، فهو نبي المرحمة لأن الله كما أخبرنا في كتابه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو أنه نبي الملحمة لأن الله أمره بالقتال وقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحبه وجاهد في سبيل الله وشهد مع الكفار الملاحم فسمي بنبي الملحمة، فهلاهما وصف صادق عليه صلى الله عليه وسلم. لا، لأنه مجرد الوحي هو الذي يعطي النبوة، فإذا أمر بالتبليغ انتقل من مرحلة النبوة إلى مرحلة الرسالة، وهذا هو الفرق بين النبوة والرسالة، الأمر بالتبليغ وعدم الأمر بالتبليغ. لأنه كما جاء أنه في بني إسرائيل كان عدد هائل من الأنبياء، لكنهم ما كلفوا بتبليغ الناس، فإن كلفوا بتبليغ الناس انتقلوا إلى مرحلة الرسالة. فالنبوة إذن هي اختصاص، وهي امتنان من الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يوحي إلى الشخص. مجرد نزول الوحي عليه هذا وحي بشرع يلزمه العمل به، هذا هو تنبؤ. فإن طلب منه أمر زائد بأن يبلغه غيره، عندئذ تكون الرسالة. قال: ولفظه بالهمزة من النبأ أي الخبر، لأن النبي يخبر عن الله، وبلا همز وهو الأكثر النبي، يعني عندنا النبي والنبي، يقول أكثر الاستخدام النبي بدون الهمز. وهذا يحتمل أحد أمرين: إما أنه تخفيف من النبي فأهملت الهمزة، وإما أنه مأخوذ من النبوة بمعنى العلو والارتفاع. قيل وهو الأكثر، قيل إنه مخفف المهموز بقلب همزته ياء، وقيل إنه الأصل من النبوة بفتح النون وإسكان الباء أي الرفعة وإسكان الياء وإسكان الباء نبوة. ها؟ وإسكان الباء من النبوة أي الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة على سائر الخلق. ثم بين مقول القول منبها على ما حذفه منه بفاء الجزاء بقوله: فهذه، لما قال: ثم صلاة وسلام دائم على نبي على نبي الخير ذي المراحم. ثم قال: فهذه، لأنه في الأول قال: يقول راجي ربه المقتدر. أين مقول القول؟ مقول القول جاء بقوله: فهذه المقاصد المهمة، أي فهذا، أي يقول بعد ما ذكر أما بعد فهذه المقاصد المهمة التي يهتم بها أو التي يهتم بها، توضح أي تبين لك من علم الحديث رسمه، أي أثره الذي تنبني عليها أصوله، يعني ما خفي عليك منه. ومنه يعني من كلمة الرسم الذي هو بمعنى الأثر، قال: ومنه رسم الدار أي أثرها، وهو ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. وعبر كما قال بالرسم هنا إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم، حيث قال: توضح أو توضح من علم الحديث رسمه، يعني ما بقي من هذا العلم، حيث إن كثيرا من هذا العلم بعد استقرار الكتب وبعد استقرار التأليف وبعد استقرار كثير من المصطلحات أصبح غير معروف عند المشتغلين أو عند كثير إلا المشتغلين، ولذلك كان هذا العلم بمثابة الرسم أو بمثابة الأثر الذي يبقى بعد أن تتهدم الدور وبعد أن يزول كثير من معالمها. قال: وعبر كما قال بالرسم هنا إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم، وأنه بقيت منه آثار يهتدى بها ويبنى عليها. ثم قال: من علم الحديث رسمه. ما المراد بالحديث؟ قال: والحديث اللي هو الجديد ضد القديم، هذا معناه من حيث اللغة. لكن يقول لنا: ويرادفه، أي وأن كلمة الحديث لها مرادف لفظ يساوي معناها، وهو الإيه؟ وهو الخبر على الصحيح. لأن من العلماء من ميز بين الخبر وبين الحديث، فجعل الخبر في علم التاريخ وغير ذلك، ولهذا سمي المؤرخون بالإخباريين. وجعل من يشتغل بحديثه أو بخبره أو بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحدث. لكن يقول: الصحيح أن لفظة خبر ولفظة حديث بمعنى واحد. قال: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو إلى الصحابي أو إلى صحابي، يعني بعضهم لم يكتفي بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، بل تجاوز معنى الحديث أيضا إلى ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل، وأيضا إلى ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل. فاعتبر الحديث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، يشمل هذه الثلاثة. ولهذا قال: أما التقرير فلا يضاف إلى الصحابة ولا التابعين، لأن تقريرهم ليس بحجة، وإنما الحجة في تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن ما يقره رسول الله حق، فإن لم يقر فدل ذلك على عدم صحة ما لم يقره عليه الصلاة والسلام. قال: ويرادفه الخبر على الصحيح. إذا فعل الصحابي أمام الصحابي شيء وأقره عليه، هذا ما يسمى إقرار. إذا كان على مستوى العدد الكبير من الصحابة، هذا يسمى بالإجماع، فهو يخرج عن مسألة، لأن فعل الصحابي من حيث هو ليس بحجة حتى يكون إقراره إيه؟ حجة. قال: ويرادفه الخبر على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل أو إلى صحابين أو إلى من دونه، يعني التابعي، قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ويعبر عن هذا بعلم الحديث رواية، ويحد يعني ويعرف بأنه علم يشتمل على نقل ذلك، يعني ذلك الخبر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته، أو من قول الصحابي أو فعله، أو من قول التابعي أو إيه أو فعله. قال: وموضوعه يعني موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه نبي، لأن الله سبحانه وتعالى جعله لنا إيه؟ أسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة نتأسى ونقتدي به، فنحن نتأسى بقوله ونتأسى بفعله ونتأسى بتقريره ونتأسى بوصفه. وهذه الأخيرة هي التي زادها المحدثون على الأصوليين، فإن الأصوليون عندهم التأسي إنما يكون بالقول أو بالفعل أو بالإقرار، وأما الوصف فلم يدخلوه في مفهوم الحديث أو في مفهوم السنة. ذلك لأنهم يقولون القول أو يقولون الوصف إما أن يكون جبلة، يعني أمر جبلي خلقي، وإما أن يكون أمر خلقي، فالأمر الخلقي يندرج تحت القول أو الفعل أو الإيه أو التقرير، وأما الأمر الخلقي فهذا ليس للناس قدرة على التأسي به، فنحن لما نسمع إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض اللون مشرب بحمرة، فهل لنا أن نقتدي به في ذلك؟ لأن هذا أمر جبلي خلقي ليس لأحد القدرة على أن يتأسى به، وهكذا في وصفه بأنه ربعة، وفي وصفه بأنه عريض ما بين المنكبين، وفي وصفه بأنه أقنى الوجه، وفي وصفه بأن له يعني لحية تملأ صدره، كل ذلك من الأمور الخلقية التي قد لا يتمكن الناس من الاقتداء بها. ولذلك قالوا هي ليست محل اقتداء، ولهذا لا تصلح لأن تكون محلا للاحتجاج والاستدلال، وإنما جعلها المحدثون من الحديث لأنها تتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدثون إنما يشتغلون في كل ما يتعلق بذاته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن محل إيه؟ محل تأس. قال وموضوعه نعم ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي، وغايته يعني الغاية من دراسة الحديث الفوز بسعادة الدارين. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن يعرف الإنسان ما نقل وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزم العمل به، فإن أمرنا بأمر فعلناه، وإن نهانا عن شيء امتنعنا، وإن بلغنا أنه يحب شيئا فعلناه وتأسينا به، وإذا كان هذا حالنا وشاننا فإننا سنفوز بسعادة الدارين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما دام يرجو الله أي في الدنيا، واليوم الآخر أي في الآخرة، ولذلك فإنه يفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. وأما علم الحديث دراية، هذا كان المفروض قبل أن يقول لنا الشارح رحمه الله هذا التقسيم، كان الأولى به أن يقول وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أما الرواية فيتعلق بأمر النقل، وأما الدراية فتتعلق بأمر الفهم والاستنباط وغير ذلك. ولهذا قال وأما علم الحديث دراية وهو المراد عند الإطلاق كما في النظم، فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي، يعني وحال المروي من حيث القبول والرد، ويشمل القبول والرد معرفة الصحة وعدمها ومعرفة الصواب وعدمه وغير ذلك. قال وموضوعه يعني موضوع علم الحديث دراية الراوي والمروي، الراوي المراد به السند، والمروي المراد به المتن من حيث ذلك. قال وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك يعني من الحديث، ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد. والشارح رحمه الله إنما ذكر هذه الأمور على عادة المؤلفين أنهم إذا أرادوا الكلام عن علم يتكلمون عن ذلك، حده وموضوعه وغايته، اللي هي العلوم العشرة التي يذكرونها في كل علم. قال ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد، يقول نظمتها، والقائل هنا الإمام العراقي، نظمتها أي المقاصد أي جمعتها على بحر يسمى بحر الرجز، وهو من بحور الشعر، تبصرة للمبتدي، قال بترك الهمزة أن يتبصر بها ما لم يعلمه، وتذكرة للمنتهي أن يتذكر بها ما علمه وغفل عنه، فكأنها مختصرة فيها التبصرة للمبتدئ، في طلب العلم، وفيها التذكرة للمنتهي. وهنا يطرح الشارح سؤال يقول طيب ما حكم الوسط، يعني الطالب الذي ليس مبتدئا ولا منتهيا؟ يقول هي أيضا بالنسبة له تبصرة من حي من جهة وتذكرة من إيه، فما عرفه يكون له إيه تذكرة، وما لم يعرفه يكون له تبصرة. قال تبصرة للمبتدي بترك الهمزة يتبصر بها ما لم يعلمه، وتذكرة للمنتهي يتذكر بها ما علمه وغفل عنه. قال وللراوي المسندي، هو طبعا قال نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، والمراد بالمسند يعني العالم الذي روى وتلقى الأحاديث بأسانيدها وهو يعلمها ويلقيها ويرويها بأسانيدها، وهذا يعتبر يعني هو المنتهي، يعتبر هو المنتهي. فكأنه يقول إن هذا الكتاب أنا نظمته لأبصر به المبتدي وأذكر به شخصين، المنتهي والمسند. قال والمسندي بكسر النون أي الذي اعتنى بالإسناد خاصة يتبصر أو يتذكر بها كيفية التحمل والأداء. والمراد بالتحمل هو تلقي الحديث، والأداء هو تبليغ الحديث ومتعلقاتهما. والمبتدي من حصل شيئا ما من الفن، والمنتهي من حصل منه أكثر وصلح لإفادته، والمتوسط مفهوم بالأولى أو لا يخرج عنهما. قوله مفهوم بالأولى يعني إيه؟ ها كيف قياسا؟ هو بيقول نظمتها تذكرة تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي. طيب وما حكم المتوسط؟ يقول هذا النظم له من باب أولى، لأنه إذا كان النظم للمبتدي فللمتوسط من باب، إذا كانت تبصرة للمبتدي فللمتوسط من باب أولى. نعم. وإذا كان للمنتهي فللمتوسط أيضا من باب أولى. ولهذا قال وأما المتوسط، والمتوسط مفهوم يعني أن هذا النظم يخصه من باب أولى أو لا يخرج عنهما، يعني لا يخرج هذا المتوسط عن كونه مبتدئا في شيء منتهيا إيه في شيء، فيدخل في هذا في هذه الدلالة ويكون مقصودا ضمن المقصودين. قال أو لا يخرج عنهما لأنه بالنسبة لما أتقنه منه فهو منتهي، ولما لم يتقنه فهو إيش مبتدي. ولذلك يقول بالنسبة لما أتقنه منتهٍ ولما لم يتقنه مبتدٍ. ويقال من شرع في فن فإن لم يستقل بتصور مسائله فمبتدئ وإلا فمنتهٍ. يريد هنا أن يقول الشارح يعني حتى هذا المتوسط لا يخلو عن كونه إما مبتدي وإما إيه، فإن كان قد تصور مسائل هذا العلم فهو منتهي، وإن كان لم يتصورها فهو إيه فهو مبتدي. فمنتهي إن استحضر غالب أحكامه وأمكنه الاستدلال عليها وإلا فمتوسط. قال وأشار بالتبصرة والتذكرة إلى اسم منظومته. قال لخصت فيها يعني عثمان أبا عمرو بن الصلاح، لأنه قال لخصت فيها ابن الصلاح، هو بالحقيقة لم يلخص ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح ذات وإنسان وقد توفي فليس له أن يلخصه، وإنما المراد به لخص علم ابن الصلاح على حذفه مضاف، لخص فيه علم ابن الصلاح، هذا العلم الذي قيده ابن الصلاح وسجله فيما يسمى بمقدمة في علوم الحديث. وابن الصلاح اسمه عثمان، كنيته أبو عمرو. قال ابن الصلاح أي مقاصد كتابه أجمعه، فلا ينافي ذلك حذف